آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: ويستحب للاستسقاء أربع بتسليمتين. أربع رفعات تسليمتين، يعني الرفعتين الأولتين يسلم منها والثانيتين يسلم منها، لأنه لو قال أربع من يقدر واحد ما بالله يسلم في آخر فيه مثل الظهر، لكن هي أربعين تسليمتين مثل الفجر والفجر. صلاة الاستسقاء الأصل فيها أنه صلى الله عليه وآله خرج للاستسقاء متبرعا متواضعا متبدلا، والمذهب أن الإمام يعظهم قبل الخروج ويأمرهم بالتوبة من المعاصي، لأن ذلك يمنع القدر، ذلك يعني المعاصي تمنع القدر. ثم يأمرهم بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج، ويخرج في اليوم الرابع وهم صيام، ويستسقي بالأخيار من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهدي من عن هذا الحين هنا الاستسقاء، لأنهم قالوا أن المعاصي هي المانعة من المطر، هذا الحين المعاصي كل يوم والقتل كل يوم، قتل عمد عدوان ما تناوشنا. قالوا السنة أنهم يبدعوا يصوموا ثلاثة أيام ويتوبوا إلى الله، وفي اليوم الرابع يخرجوا بهم صيام، ويشقوا بالأخيار من ذرية محمد صلى الله عليه وآله. قال في الانتصار: ويستحب خروج المشايخ والصبيان. المشايخ عن الشيبات كبار السن، من عمره 80 سنة يسمى شيخا، ومن لا هيئة لها من النساء بما هي ملبسة جور. وفي إخراج البهائم تردد: المختار إخراجها، ويكره خروج الكفار. أكثر الناس كفار دحين، يا خرج دائما حبس شكاية. وصفة هذه الصلاة أن يخرج المسلمون إلى ساحة البلد الذي أصابهم الجدب فيه، فيتقدم الإمام فيصلي بهم في الجبانة أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة الفاتحة وما أحب معها مذهب. قال في الجبانة هي في الأزهر. قال في الأزهر: يستحب للاستسقاء أربع بتسليمتين في الجبانة. الجبانة خارج البلد، ولو سرا يتصح سر وفرادا وتصح جماعة وجهر، ويجأرون بالدعاء والاستغفار، يرفع بالدعاء جرب. ويحول الإمام رداءه راجعا، إذا رجع الإمام من الاستسقاء وكان معه رداء، والرداء مثل الكوت، يجي شيء منه على جنبها اليمين وشيء على جنبها اليسار في قلبه، هذا كان على اليمين يجي على اليسار، وذي على اليسار يجي على اليمين، إذا مع الشال جوه شيء من هنا وشيء من تحت يدها اليسرى، شيء من على جنبها الأيمن وشيء تحت يدها اليسرى في قلبه، هذه على تحت يدها اليسرى يجعلها على جنبها الأيمن، والذي على جنبها الأيمن يجعلها تحت يدها اليسرى، تفاؤلا بتغير الحال، من الحال قبلها يتغير وقبلها يقيد الله في المدر. هذا في حال الرجوع تاليا للمعذور، وهو سورة ياسين وآخر آية من سورة الحجر، والاستغفار 70 مرة. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 70 مرة. فصل. والمسنون من النفل ما لازمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به. ما وصل من النفل إلى هذا الحج فهو مسنون، سنة مؤكدة، ما لازمها النبي وأمر به. لكن أمر به أمر ما هو أمر وجوب، ولا يبدو واجب، لأن حقيقة الأمر للوجوب، ما بالله إذا جاء صارف يصرفه أن الوجوب هو سنة مؤكدة. وإلا فمستحب إذا اختلت واحدة منها، فمستحب لأن الصلاة كلها مشروعة، الصلاة مشروعة كلها وفيها أجر. إذا ما لازمها النبي فهو مستحب، أو لازمه ما أمر به، أو ما لازمه ولا أمر به، فالعبادة جيدة. وأقله مثنى لا يجي أقل من ثنتين، فلا تجي الركعة الواحدة. وقد يؤكد أن نسل النفل أنواع، شيء منه مؤكد وشيء غير مؤكد. قد يؤكد كالرواتب، الوتر وسنة الفجر وسنة الظهر وسنة المغرب ودوات الأسباب، دوات الأسباب مثل الكسوف والاستسقاء. ما هي فيها؟ لكن بلا ألحق وهم متأخرين. ويخص، قد يخص بعض النفل بطريقة ما جوه مثل غيره، يعني يجو شكل الصلاة غير عادي كصلاة التسبيح، فإن ما هي مثل باقي الصلوات، في مخصوصة بسبب أن فيها قراءات وفيها تسابيح ما هي في باقي الصلاة. وصفتها يخص قال هنا بأثر خاص يرد فيه، ما هو صحيح، ما يشتي فيه، لا يشتي انها مخصص، انها مخصوص بقراءة معينة، ما هو نوى في العادية. صفتها 4 ركعات، هذه صلاة التسبيح، 4 ركعات كل ركعتين بتسليم، قال في التذكرة أو موصولة مذهب، يعني نجمعها 4 ركعات في تسليمتين، تسليمتين فاخرة. يقول بعد قراءة الحمد وسورة لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم يركع فيقولها 10، ثم يعتدل فيقولها 10، يعتدل يعني سمع الله لمن حمده، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يعتدل فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يعتدل فيقولها 10. هذا يعتدل بعد السجود قبل القيام، يقعد بعد السجود قبل القيام ويقرأها 10. ثم كذلك في كل ركعة. وهل يأتي بتسبيح الركوع والسجود قبل ذلك؟ قال مولانا عليه السلام ظاهر قوله في الحديث ثم يركع فيقولها 10 أنه لا يأتي به، وهو المذهب، وقد ذكره السيد يحيى. قال أبو الفضل بن شروين أبو الفضل الناصر ويقضي ما فات من تسبيح ركن حيث ذكره. قيل الفقيه علي وإذا زاد على العشر أو الخمس عشرة أو نقص تجد للسهو. والفرقان هذا من المخصوصات، لأن صلاة الفرقان فيها قراءة معينة، وصفتها أن يقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب تبارك الذي جعل في السماء بروجا إلى آخر السورة، وفي الثانية بعد الفاتحة من أول سورة المؤمنين إلى أحسن الخالقين، ومكملات الخمسين. هذه مكملات الخمسين عظيمة، أنا أعتقد أنها أفضل منها كلها، أفضل من صلاة التسبيح وأفضل من صلاة الفرقان. فيها نصوص قاطعة، نصوص صحيحة. وقال الإمام زيد بن علي عليه السلام كان أبي علي بن الحسين لا يكاد يفرط في صلاة الخمسين ركعة، قال ولربما صلى في اليوم والليلة ألف ركعة، لكن ما الخمسين ما يفرط فيها. قرأت فيها حديث عظيم في الجامع الكافي، قال إن الله سبحانه وتعالى أوصى النبي بها في حديث الإسراء، وكان قد أوجبها في حديث الإسراء، هي مشهورة بين الناس، مشهورة في حديث الإسراء، قالوا إن الله أوجب على النبي صلى الله عليه وآله 50 صلاة، وإنه رجع وخبر لموسى قال ارجع ما هم راضين قومك، والله لو كلمت قومي ما هم راضي وصلى وحده من ذي عنك. قال تقول قال خلاص رجع وراجع الله لما تراجع فيها ما بقي الله 5 صلوات. قال قلوا داري فن موسى يدفعه وجواه. هذا دليل على أن أرواح الأنبياء موجودة، استشارها النبي صلى الله عليه وآله. تطعن فيها بعض أصحابنا في ذا الحديث المطعن فلسفي، قالوا إن فيه نسخ للأمر قبل العمل به، قبل إمكان العمل به. كنا الظاهر جواز ولا مانع منه، ما هو موجب للطعن فيه. أما صحتها ما فيها شك في صحتها الخمسين قطعة، وأنا أعتبر أنها قطعية أعتبر، لكن نافلة. والباطنية مذهبها موجوبة، والقرآن ظهر مذهبها موجوب 52 ركعة. يزيدوا الركعتين ذي بعد الوتر قبل الأذان. وفي الجامع الكافي أن الرسول صلى الله عليه وآله أوصى عليا عليه السلام بها 50 ركعة. ومما ورد فيه أثر مخصوص، ركعات مكملات لصلاة اليوم والليلة حتى تبلغ جملة صلاة اليوم والليلة 50 ركعة. فالفرائض 17 و8 قبل الفجر و8 قبل الظهر، قبل الظهر يعني قبل الفريضة بعد دخول الوقت، وهي صلاة الأوابين، وأربع بعد الظهر بسنته محسوبة بالسنة، السنة اثنتين معه، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب بسنته، والوتر وسنة الفجر. فأما صلاة التراويح، فأما التراويح جماعة والضحى بنيتها فبدعة، التراويح جماعة بدعة عند القاسم والناصر. لما روي عن جافر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه خرج على أصحابه في ليالي رمضان وهم يصلون النوافل جماعة، فقال صلاة الضحى وصلاة النوافل في ليالي رمضان جماعة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم قال قليل في سنة خير من كثير في بدعة. والضحى بنيتها يعني بنية كونها سنة. ما بلا إذا صلى ركعتين وقت الحموه بيجوا باسم إنها تحية المسجد. تحية المسجد لا بأس. عنده حادث داخل عاد أول ما دخل ومشروع يتوضأ يصلي ركعتين تحية المسجد. رجله يدرس ولا يقرأ معاشر. يقرأ معاشر هو واضح. الحمى سموا الحمى الضحى. فائدة. قال أبو العباس: ويكره عند أئمة الآل النوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس. وفيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا وإليكم.